إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمع الكتاب الثاني من الكتب التي زكاها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وحض على قراءتها بل وحفظها، وكذلك تلميذه ابن القيم رحمه الله، وهو كتاب الرد على الجهمية للإمام العالم القدوة أبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي المتوفى سنة 80 و200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقراءة مثل هذه الكتب من كتب أئمة السلف في الاعتقاد من الأهمية بمكان، خاصة في وقتنا الحاضر، فإنه في أزمنة الفتن يختلط الحابل بالنابل كما يقولون، ويظن الظان أنه لتنميق منمق كلامه ولتبوئه منزلة معينة من سلطان أو مركز أو غير ذلك، يظن الظان ممن ليس على دراية بعقيدة أهل السنة والجماعة أن ما يقوله هو عقيدة أهل السنة والجماعة، وما هو إلا عقيدة الأشاعرة أو المعتزلة أو الماتريدية التي خالفت أصول أهل السنة والجماعة. فالرجوع إلى مثل هذه الكتب يوقف المرء على حقيقة مذهب السلف وعلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه والقرون المفضلة الأولى. فمن هذه الكتب هذا الكتاب، كتاب الرد على الجهمية، فهو كما يظهر من عنوانه موضوع للرد على هذه الفرقة وهذه الطائفة، ليس موضوعا للرد على شخص بعينه على عقيدته كما مضى في النقد على بشر المريسي، لكنه موضوع في الرد على هذه الطائفة وعلى أصولها بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن سلف الأمة. كل ذلك يأتي مسندا إلى هؤلاء. فهذا الكتاب كما قلنا يبين لنا ضلال هؤلاء الذين انحرفوا عن جادة الصواب، بل يبين لنا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الانتصار لأهل الأثر وهو المعروف بالرد على المنطقيين، يبين لنا كأن هؤلاء لم ينشأوا في بلاد الإسلام، كأنهم لا يعرفون شيئا عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما كان عليه سلف الأمة، بل إن بعضهم يضع كتابا عظيما يعتبره أتباعه من أعظم كتبه، يضعه في أصول الدين ولا يضع فيه إلا حديثا واحدا ينسبه إلى الإمام البخاري في صحيحه وليس في البخاري، لا يعرفون شيئا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عامة هؤلاء من الأشاعرة والمعتزلة والماتريدية بضاعتهم مزجاة في الحديث، فكيف بعد ذلك يتكلم الواحد منهم ويقول يؤخذ بالحديث المتواتر في العقائد ولا يؤخذ بحديث الآحاد لأنه يفيد الظن ولا يفيد القطع، وهو لا يعرف المتواتر من الآحاد، لا يعرف شيئا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقراءة مثل هذه الكتب توقف المرء على ما كان عليه سلف الأمة وعلى ما ينبغي أن يأخذ منه اعتقاده. الإمام الدارمي رحمه الله سبقت له ترجمة عند قراءة كتاب النقد، ولا بأس أن نذكر شيئا مما مضى من ترجمته، فهو الإمام العلامة الحافظ الناقد عثمان بن سعيد بن خالد ابن سعيد الدارمي، شيخ الديار الدارمية أبو سعيد التميمي السجستاني صاحب المسند الكبير كما قال الإمام الذهبي رحمه الله. ولد رحمه الله قبل 200، وقيل سنة 200، وسمع خلقا كثيرا، فسمع أبا اليمان الحكم بن نافع البهراني ومسلم ابن إبراهيم سليمان بن حرب وأبا سلمة التبوذكي ونعيم بن حماد وعبد الله بن صالح كاتب الليث ومسدد بن مسرهد وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وإسحاق بن راهوي وأبا بكر بن أبي شيبة ويحيى الحماني والهيثم بن خارجة، وخلقا كثيرا بالحرمين والشام ومصر والعراق والجزيرة وبلاد العجم، وحدث عنه كذلك خلق كثير، وأثنى عليه العلماء جدا. فقال الإمام الذهبي رحمه الله أخذ علم الحديث وعلله عن علي ويحيى وأحمد وفاق أهل زمانه، وكان لهجا بالسنة بصيرا بالمناظرة. وقال أبو الفضل يعقوب بن إسحاق القراب ما رأينا مثل عثمان بن سعيد، ولا رأى عثمان مثل نفسه، أخذ الأدب عن ابن الأعرابي، فكان عالما بلغة العرب وقد بان ذلك في نقده على المريسي، وأخذ الفقه عن أبي يعقوب البويطي والحديث عن ابن معين وابن المديني، وتقدم في هذه العلوم رحمه الله تعالى. وقال أبو حامد الأعمش أو الأعمشي ما رأيت في المحدثين مثل محمد بن يحيى وعثمان بن سعيد ويعقوب الفسوي. وقال محمد بن المنذر شكر سمعت أبو زرعة الرازي وسألته عن عثمان بن سعيد فقال ذاك رزق حسن التصنيف. وقال أبو الفضل الجارودي رحمه الله كان عثمان بن سعيد إماما يقتدى به في حياته وبعد مماته، ولا يقال في الرجل إنه إمام إلا إذا ائتم الناس به لعلمه وعمله وجمعه لأبواب الخير، ولا يكون الرجل إماما إلا إذا ائتم بمن سبقه من أهل الفضل والخير من السلف. وهذا مما اجتمع في الإمام الدارمي رحمه الله، كما قال مجاهد رحمه الله في قول الله تعالى: وجعلنا للمتقين إماما، قال: أي جعلنا أئمة نقتدي بمن قبلنا ونكون أئمة لمن بعدنا. فلما اقتدى الإمام الدارمي رحمه الله بمن قبله من الأئمة صار إماما لمن بعده. كان رحمه الله متمسكا جدا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويظهر ذلك من بغض المبتدعة له. والذي ينظر في كلام محمد زاهد الكوثري عن الإمام الدارمي خاصة يعلم مبلغ بغض أهل البدع للإمام الدارمي، فإنه وصفه بأقضع الألفاظ وأبشع الألفاظ، وما ذلك إلا لنصرته للسنة في هذين الكتابين. ولذلك أثنى عليه أئمة السلف، فقال يعقوب القراب فيما سمعه من عثمان بن سعيد الدارمي، قال: قد نويت ألا أحدث عن أحد أجاب إلى خلق القرآن، وذلك لمحبته للسنة وبغضه للبدعة. قال الذهبي: فتوفي قبل ذلك. ثم قال رحمه الله، أي الذهبي: كان عثمان الدارمي جذعا في أعين المبتدعة، وهو الذي قام على محمد بن كرام وطرده عن هراب فيما قيل. وقال محمد بن إبراهيم السرام: سمعت عثمان بن سعيد يقول: لا نكيف هذه الصفات، ولا نكذب بها، ولا نفسرها. لا نفسرها أي لا نفسرها تفسير الجهمية والمعتزلة، وإنما نفسرها كما فسرها السلف، نثبت المعنى ونفوض الكيف إلى الله تبارك وتعالى، كما قال كثير من السلف: أمروها كما جاءت بلا كيف، أي بلا تكييف مع إثبات المعنى الحق. لأن إثبات الصفات كما مضى وسيأتي كإثبات الذات، إثبات ماذا؟ إثبات وجود، لا إثبات كيف. إثبات الصفات كإثبات الذات، إثبات وجود لا إثبات كيف، لأن الكيف لا يعلمه إلا الله. ومن مشهور كلام الإمام رحمه الله: اتفقت الكلمة من المسلمين أن الله تعالى فوق عرشه فوق سماواته. وكان رحمه الله يقول: ما خاض في هذا الباب أحد ممن يذكر إلا سقط. لا يخوض في البدع أحد ممن يذكر، وإن علا كعبه بين الناس واشتهر بين الناس لا يخوض في البدع وينغمس فيها ويصر على ذلك وينافح ويلتمس المعاذير لذلك إلا سقط. ثم ذكر أناسا، فذكر الكرابيسي فسقط حتى لا يذكر. قال: وكان معنا رجل حافظ بصير، وكان سليمان بن حرب والمشايخ بالبصرة يكرمونه، وكان صاحبي ورفيقي، يعني فتكلم فسقط، خاض في هذا الباب فسقط. أخمد الله تبارك وتعالى ذكره بسبب خوضه في هذه البدع. وأما عن وفاته فقد توفي رحمه الله في ذي الحجة 80 و200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب الذي معنا كما قلنا جعله الإمام الدارمي في الرد على الجهمية. لكن قبل أن نتكلم عن الجهمية وعن مؤسسها الجهم بن صفوان، لابد أن نقف على تاريخ ظهور هذه الفرق، هذه الفرق التي نشأت في أمة الإسلام. الوقوف على تاريخها من الأهمية بمكان، كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما نقله عن شيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي في ذم الكلام وأهله. وأبو إسماعيل الهروي هو الذي وضع كتاب منازل السائرين الذي شرحه ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين. له قطعة في كتابه الفريد ذم الكلام وأهله، يبين فيها كيف نشأت هذه الفرق في أمة الإسلام، ومعرفة أسباب نشأة الفرق من الأهمية بمكان. يعني كل فرقة، كل جماعة من الجماعات المنحرفة، عندما تقف على سبب نشأتها، كيف خرجت هذه الجماعة في أمة الإسلام، سواء في القديم أو الحديث، الجهمية، المعتزلة، الماتريدية، الأشعرية، التبليغ، الإخوان، السرورية. عندما تقف على منشأ ظهور هذه الجماعات في أمة الإسلام، هذا يعين على هدم أصول هذه الفرق وعلى الرد على شبهاتهم وإزهاق باطلهم، حيث أن الحكم أو حيث إن الحكم على شيء فرع عن تصوره. فكيف تحكم على فرقة أو جماعة دون أن تتصور حالها، أين نشأت ومتى نشأت وكيف نشأت؟ هذه أمور مهمة جدا تعين على التشخيص الصحيح والمنهج السليم في التقويم. يقول أبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام، قال: فلم يكن بد أن يكون ما قال هو كائن كائنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذا الإخبار من باب الإقرار أم من باب إخبار ما سيقع؟ إخبار ما سيقع، صحيح؟ لا يقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاختلاف، ولكن يخبر لنحذر ولنقف على طريق النجاة. فلم يكن بد أن يكون ما قال هو كائن كائنا، فلم يظهر شيء من ذلك حتى قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه ظلما. قال: وهي إحدى فتنتي هذه الأمة اللتين لا ثالث لهما توازنهما، والتي ثانيتهما فتنة الدجال بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فأعظم فتنتين مقتل عثمان وفتنة الدجال، فتنة في أول الزمان وفتنة في آخر زمان بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد روي في الحديث أنه من نجا من ثلاث فقد نجا: موتي، وقتل خليفة مضطهد بغير حق، يعني قتل عثمان، والدجال. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند وفي إسناده كلام، وقد صححه الحاكم فقال صحيح الإسناد ولم يخرجه، ووافقه الذهبي. قال: فلما قتل ذو النورين رضي الله عنه بين ظهراني المسلمين في الشهر الحرام وفي حرم الرسول عليه الصلاة والسلام بأعين المسلمين، وانشقت العصا وتفرقت الجماعة، قال: تشامست الأعين، تشامست الأعين، وتجادلت الأنفس، واختلفت الآراء، وتباعدت القلوب، وساءت الظنون، واشتعلت الريب، واستقوت التهم، وجدت ووجدت كل فتنة فرصتها، فلفظت غصتها، واشتغل الرعاء أو الرعاء، وأسلم النشء. والنشء هو ما يكون فويق المحتلم. وتزاحف أئمة الهدى رغبة في زهرة الدنيا، فأخذت الغواة أزمة الضلالة، فتهوست لها قلوب أهل الغفلة. فمما ظهر في المسلمين من زيغ الدين الكلام في التوحيد تكلفا، وهي الزندقة الأولى، وهي ثلاث قواعد نجم بعضها على إثر بعض. الأولى منها القول بالقدر، أول الفتن التي ظهرت القول بالقدر، قال وهي فتنة البصرة ثم قصب السلف. قصب السلف أي سب السلف. وقال وهي فتنة الكوفة، قال ثم إنكار الكلام لله وهي فتنة المشرق. فأما فتنة القدر فأول من تكلم بها معبد الجهني، وهو رجل من البصرة كان عنده سوء حظ من العلم، يقال له معبد بن خالد ويقال معبد بن عبد الله بن عويمر، مات بعد الهزيمة، وكان يومئذ مع ابن الأشعث، يعني مات بعد هزيمة ابن الأشعث ومقتله لما خرج على الحجاج بن يوسف. قال وكان يومئذ مع ابن الأشعث وأصابته جراحة، وهو أول من تكلم بالقدر، وهو الذي تبرأ منه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فتكلم عليه عمرو بن عبيد وجادل به غيلان، يعني غيلان الدمشقي، قال وغيلان هو ابن أبي غيلان أبو مروان من موالي عثمان بن عفان، وكان عنده حظ من العلم تكلم به أمام عبد الملك بن مروان، واستتابه عمر بن عبد العزيز. ثم ظهر منه تكذيب التوبة فصلب على باب الشام، وكان صلبه بفتوى أبي عمرو الأوزاعي رحمه الله. قال فصلب على باب الشام بأخزى حالة لقيها بشر. قال وقصته قد تقصيتها في كتاب تكفير الجهمية. ثم قال رحمه الله وأما عمرو بن عبيد، هو عمرو بن عبيد بن كيسان ابن باب مولى بني تميم البصري، مات سنة 43 في طريق مكة، وهو أول من بسط أساسه، يعني أساس الكلام والاعتزال، هو أول من بسط أساسه فأصبح رأسه، ونظم له كلاما، ونصب إماما، ودعا إليه ودل عليه فصار مذهبا يسلك، وهو إمام الكلام وداعية الزندقة الأولى ورأس المعتزلة، سموا بها لاعتزاله حلقة الحسن البصري، لما اعتزل واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد حلقة الحسن البصري لما دار الخلاف في حكم مرتكب الكريمة الكبيرة، فقيل أو قالوا اعتزلنا واصل وعمرو، فسموا المعتزلة بذلك لهذا السبب. قال وهو الذي لعنه إمام أهل الأثر مالك بن أنس الأصبحي، لعن عمرو بن عبيد، فقال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله دخلت على مالك وعنده رجل يسأله عن القرآن، فقال لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد، لعن الله عمرو فإنه ابتدع هذه البدع من الكلام، ولو كان الكلام علما لتكلم فيه الصحابة والتابعون كما تكلموا في الأحكام والشرائع، ولكنه باطل يدل على باطل. وهو الذي لعنه كذلك إمام أهل الرأي النعمان بن ثابت الكوفي أبو حنيفة، فجاء عن أبي حنيفة كما في ذم الكلام أنه قال لعن الله عمرو بن عبيد فإنه فتح للناس الطريق إلى الكلام فيما لا يعنيهم من الكلام. وهو الذي حذر منه إمام أهل المشرق عبد الله بن المبارك الحنظلي رحمه الله، وفي ذلك يقول أبيات أو أبياتا مشهورة، يقول أيها الطالب علما إيت حماد بن زيد فخذ العلم بحلم ثم قيده بقيد ودع البدعة من آثار عمرو بن عبيد، فحذر منه كذلك عبد الله ابن المبارك. قال فسلط الله عليه وعلى من ابتدع واخترع، سلط عليهم سيفا من سيوف الإسلام، وهو أبو بكر أيوب بن أبي تميمة السختياني، واسم أبيه كيسان من أهل البصرة، فهتك أستاره وأظهر عواره وسمه باللعنة وألحق به بلاء تلك الفتنة. وهو الذي يقول قتيبة بن سعيد فيه إذا رأيت الرجل من أهل البصرة يحب أيوب فاعلم أنه على الطريق. لماذا من أهل البصرة؟ لأن هذا الموضع الذي ظهرت فيه هذه الفتنة والذي قام وقضى عليها هو أيوب السختياني رحمه الله ورضي الله عنه. فإذا رأيت الرجل من أهل البصرة يحب أيوب فاعلم أنه على الطريق. وقال رجل لأحمد بن حنبل رحمه الله: من السني؟ فقال أحمد: من أين أنت؟ قال: من أهل البصرة. قال: أتحب أيوب السختياني؟ قال: نعم. قال: فأنت سني. قال: هذه قصة أهل البصرة، هذه الفتنة الأولى. ورأينا رجالا من أئمة السنة وقفوا أمامها وبدعوا هؤلاء وتكلموا فيهم، ولم يصفهم واحد بالغلو ولا بالخوض في أعراض العلماء وغير ذلك مما نسمعه اليوم. قال: وأما قصة غيلان فظهرت بليته بالشام، وهذا تكلم في القدر، وافتتن به ثور بن يزيد ومكحول الفقيه وجماعة من أهل العلم بتلك الناحية، فسلط الله عز وجل عليهم ريحانة أهل الشام. أبا عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي قال: لحظهم بالصغار، وصمهم بالصغار، ووضعهم في المقدار، بين حجمهم وقدرهم، وبسط عليهم لسانا أعطي بيانا، وظن عليهم ببشاشة الوجه وطلاقة اللقاء، حتى ذل به الأعزة في سبيل الضلالة، وعز به الأدلة في سبيل السنة بحمد الله رب العالمين ومنه. قال: وأما فتنة قصب السلف، قلنا القصب بمعنى السب والشد، هذه كانت في الكوفة. قال: فإن الكوفة دارها التي خرجتها، ثم طار في الآفاق شررها واستطار فيها ضررها، وإنما هاجتها أحلام فيها ضيق، وأشربتها قلوب فيها حمق، ولها عروق خفية. السلامة للقلوب في ترك إظهار بعضها، قلت من هذه العروق الخفية التي قد توقع المرأة في الخوض والتنقص من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الخوض فيما شجر بين الصحابة. ولذلك أهل السنة والجماعة يمسكون عن الكلام في هذا الأمر، ويعلمون أن ما عندهم من السيئات إن كانت عندهم سيئات مغمور في بحر حسناتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: ولها عروق خفية، السلامة للقلوب في ترك إظهار بعضها. قال: وأربابها أحمق خلق الله تعالى، يعني الرافضة الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويكفرونهم، هؤلاء أحمق خلق الله تعالى. عرضت تساوي، يعني هذه الطائفة تساوي بين علي بن أبي طالب وبين أبي بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين، ثم أخذت تفضله عليهما، ثم جعلت توليه عليهما، وتخاصمهما له، وتظلمهما، وتوليه حقهما بالقياس العقلي، ترفعه ببنت الرسول صلى الله عليه وسلم وسبب البتول رضي الله عنها، ثم جاءت بعد ذلك تعدله بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، وتشركه في وحي السماء، ثم خطأت جبريل في نزوله، فحلت الأمة من النبوة. هناك طائفة من هؤلاء تسمى بالطائفة الغرابية، سموا بذلك لأنهم يقولون إن عليا كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم كما يشبه الغراب الغراب، يعني ما ورد غير هذا الطائر ليشبه النبي وعليا به، نسأل الله السلامة والعافية. فقالوا إن جبريل أخطأ لما نزل بالرسالة، فحلت الأمة من النبوة، يعني نزعت النبوة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأحوجتها إلى علي رضي الله عنه، ثم ادعت له الإلهية، ثم ادعتها لولده من بعده. ولذلك قال الإمام الشعبي رحمه الله: لو كانوا دوابا لكانوا حمرا، يعني لو كان الرافضة الشيعة دوابا لكانوا حميرا، ولو كانوا طيرا لكانوا رخما. قال: فاستظهرت بهؤلاء الغالية أرباب القلوب المريضة فتظاهرت على قصب السلف الصالح الذين هم الناقلون وفيهم قانون الدين وديوان الملة، فترى أمثلهم طريقة وأصوبهم وثيقة، من يتستر بفضائل علي رضي الله عنه ويربأ به عن منزله الذي أنزله الله تعالى من الشرف به. ثم روى الهروي من طريق العباس بن عقدة قال حدثني عبد الله بن أحمد بن حنبل قال قرأت على أبي قال حدثنا ابن الحباب عن عبد الأعلى وهو ابن عامر الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تصلح الصلاة إلا على النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم لما يذكرون أهل البيت يقولون عليهم السلام، فابن عباس يقول لا تصلح الصلاة إلا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يختص بها أحد دون النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما تعادنت أولئك الغواة بتلك الضلالة وتعاونت عليها قيض الله لها إماما خلصه حساما، وهو أبو محمد عبد الله بن إدريس الأودي، فصرح بقدحهم ودفع في نحرهم ونادى في خباياهم وأورى عن خفاياهم، فلم تكابد الأمة من شؤم شيء ما كابدت من شؤم تلك الفتنة، ولم يكد قلب مسلم يسلم من شوب منها إلا من رحم ربك فعصم. قال وأما فتنة إنكار الكلام لله عز وجل فأول من بدعها جعد بن درهم، والكتاب هذا ما وضع إلا من أجل هذه الفتنة، فتنة خلق القرآن والكلام في صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. وإن كان المصنف قد تكلم في أمور أخرى لكن جعل عمدته وأصله الذي يبينه ويظهر في هذا الكتاب هو الكلام على مسألة كلام الله. قال فلما ظهر الجعد قال الزهري وهو أستاذ أئمة الإسلام قال ليس الجعدي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم رواه بإسناده من طريق ابن أبي حاتم، يعني روى الهروي هذا بإسناده. قال فأخذ منه جهم بن صفوان، إذن شيخ الجهم بن صفوان الجعد بن درهم كما سيأتي في هذه السلسلة من سلاسل الضلال. قال أخذ الجهم هذا الكلام فبسطه وطراه ودعا إليه فصار به مذهبا، لم يزل هو يدعو إليه الرجال وامرأته زهرة تدعو إليه النساء، فكان الجهم يدعو إلى مذهبه وتجتهد امرأته كذلك في الدعاء إلى هذا المذهب الخبيث. قال حتى استهوايا خلقا من خلق الله كثيرا، فأما الجعد فكان خزري الأصل، خزري نسبة إلى خزر بفتح الخاء والزاي، وهي موضع من الثغور خلف باب الأبواب كما جاء في معجم البلدان. قال فيما أخبرنا وأسنده عن قتيبة بن سعيد قال ولكن جهم بسط ذلك المذهب وتكلم فيه وهو صاحب ذلك المذهب الخبيث، وكانوا قد حذروا فيما أخبرناه وأسند ذلك يعني الهروي من طريق ابن أبي حاتم إلى مقاتل ابن حيان قال دخلت على عمر بن عبد العزيز فقال من أين أنت؟ فقال مقاتل من أهل بلخ. قال كم بينك وبين النهر؟ قال قلت كذا فرسخا. فقال عمر هل ظهر من وراء النهر رجل يقال له جهم؟ قال قلت لا. فقال عمر سيظهر من وراء النهر رجل يقال له جهم يهلك خلقا من هذه الأمة يدخله الله وإياهم النار مع الداخلين. وهذا الإسناد يحتاج إلى نظر فيه. قال فأما الجعد بن درهم فضحى به خالد بن عبد الله القسري على رؤوس الخلائق وما له يومئذ من نكير، وشهد ذلك الحسن البصري وجماعة من أئمة التابعين وأثنوا عليه وعلى فعله. قال وذلك سنة نيف وعشرين ومئة. وأما الجهم وكان بمرو فكتب هشام بن عبد الملك إلى واليه على خراسان نصر بن سيار يأمره بقتله، فكتب إلى سلم بن أحوز وكان على مر، فضرب عنقه، فضرب عنقه بين نظارة أهل العلم، يعني شهد ذلك أهل العلم وهم يحمدون ذلك. قال: فهذه قصة فتنة أهل المشرق، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشرق وقال: الفتنة منها هنا. قال: بها بسطت ومهدت، يعني بالمشرق، ثم سارت في البلاد، فقام لها ابن أبي دؤاد وبشر بن غياث، فملأ الدنيا محنة والقلوب فتنة دهرا طويلا، فسلط الله تعالى عليهم علما من أعلام الدين. أوتي صبرا في قوة اليقين أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، فشد المئزر وأبى الفتنة وجاد بالدنيا وضن بالدين وأعرض عن الغضاضة على طيب العيش أو طيب العيش، ولم يبالي في الله خفة الأقران، أنه بقي وحده رحمه الله، ونسي قلة الأعوان حتى هد ما شدوا وقد ما مدوا. قال: فأما قول الطائفة التي قالت بالقدر فأرادت منازعة في الربوبية وقعت فيها، فضاهت المجوسية الأولى وهم الزنادقة التي كانت تشوش على الأولين دينهم، ولعنهم الله تعالى على لسان 70 نبيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا آخرهم. والأحاديث في هذا الباب كثيرة في لعن القدرية وتشبيههم بالمجوسية والتحذير منهم كثيرة، لكن أسانيدها لا تخلو من ضعف، وكثرتها تدل على أن لها أصل، أن لها أصلا. قال: وأما الذين قالوا في السلف الصالح بالقول السيء فأرادت القدح في الناقل، لأن القدح في الناقل إبطال للمنقول، فأرادوا إبطال الشرع الذي نقلوا، وإنما تعلقوا بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه تسلحا. قال: وروى عن أبي الربيع يعني الهروي قال: كان من هؤلاء الجهمية عندنا رجل، وكان يظهر من رأيه الترفض وانتحال حب علي رضي الله عنه، فقال له رجل ممن يخالطه ويعرف مذهبه: قد علمت أنكم لا ترجعون إلى دين الإسلام ولا تعتقدونه، يعني الرافضة والجهمية، فما الذي صبكم على الترفض وحب علي؟ يعني أنتم لا تعتقدون شيئا من دين الإسلام، لماذا تحبون عليا؟ فقال: إذن أصدقك، يعني أقول لك الصدق الذي أخفيه، إن إذا أظهرنا الذي نعتقده رمينا بالكفر والزندقة، وقد وجدنا أقواما ينتحلون حب علي ويظهرونه ويقعون بمن شاءوا، وانتسبوا بذلك إلى الرفض والتشيع، ويعتقدون ما شاءوا ويقولون ما شاءوا، ولذلك تجد الرافض يواليهم بعض من ينتسب إلى الإسلام ويقول: إن الخلاف بيننا وبينهم خلاف في الفروع وليس خلافا في الأصول. ما الذي غش هؤلاء وخدعهم حتى التبس عليهم أمر هؤلاء، إظهار هؤلاء محبة علي ومحبة آل البيت، فيظهر الواحد من هؤلاء أنه يحب عليا وآل البيت ولا يعتقد إلا الكفر والزندقة. قال: وقد حبس الخليفة رجلا في الزندقة، فدخل عليه رجل فقال له: قد كنا نعرفك بسب الصحابة والرفض، فما خرج بك إلى الزندقة؟ فقال: ناي غمائي، هي كلمة فارسية تعني المغتصب، يعني بذلك ما جنى عليه أو ما قام به أبو بكر وعمر، هذا في اعتقاده أن أبا بكر وأن عمر اغتصب الخلافة من علي بن أبي طالب رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد صدق، فما رأيت من رجل يزن بشيء من الرفض إلا كانت تخرج من فيه أشياء لا تشبه كلام المسلمين. ما من رجل يقع في الرفض ويعتقد دين الرافضة إلا يأتي بكلام لا يشبه دين المسلمين، وقد سمعنا ذلك وما زلنا نسمعه سواء في الاعتقادات أو حتى في الفقهيات. قال: وأما الذين قالوا بإنكار الكلام لله عز وجل فأرادوا إبطال الكل، ولذلك الذي يبطل الكلام ولا يثبت الكلام كصفة لله سبحانه وتعالى مآله إلى إبطال الدين والوحي كما سبق. قال الهروي: فأرادوا إبطال الكل، لأن الله تعالى إذا لم يكن على زعمهم الكاذب متكلما بطل الوحي، وارتفع الأمر والنهي، وذهبت الملة عن أن تكون سمعية، فلا يكون جبريل عليه السلام سمع ما بلغ، ولا الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ ما أنفذ، فيبطل التسليم والسمع والتقليد يعني الاتباع، ويبقى المعقول الذي به قاموا يعني معقولهم وأصولهم الفاسدة. ثم قال: وهذا قول عثمان بن سعيد لما قال في الرد على المارسي: إن جهما إنما بنى زندقته على نفي الكلام لله عز وجل، فهذه القواعد الثلاث أبنية الزندقة، وهم الزنادقة الذكور، كما سمعت يحيى بن عمار يقوله. قال: وروى يعني الهروي بإسناده عن زر بن صالح السدوسي قال: قلت لجهم بن صفوان: هل نطق الرب؟ قال: لا. قلت: فينطق؟ قال: لا. قلت له: فمن يقول لمن الملك اليوم؟ ومن يرد عليه لله الواحد القهار؟ فقال: لا أدري، زاد هؤلاء في القرآن ونقصوا. نسأل الله السلامة والعافية. فهذا كان كلاما موجزا عن تاريخ هذه الفرق ونشأة هذه الفرق في أمة الإسلام، وكان منها كما رأينا الفرقة التي نفت كلام الله تبارك وتعالى. رأس هذه الفرقة هو الجهم بن صفوان، الجهم ابن صفوان، والذي يعتبره بعض المعاصرين من أئمة التفكير الإسلامي، وممن ضحوا بحياتهم أو ضحوا بحياتهم من أجل نشر كلمتهم ومن أجل قول الحق فيما زعم هذا. فالجهم بن صفوان إمام الجهمية، وهو أبو محرز السمرقندي الضال المبتدع، رأس الجهمية. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: قال: هلك في زمان صغار التابعين، وما علمته روى شيئا لكنه زرع شرا عظيما، وهو أصل كل الفتن في باب الأسماء والصفات، بل وفي باب القدر كذلك، فإنه كان مرجئيا، كان مرجئيا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وكان قتل جهم بن صفوان سنة 128، قتل سنة 128 من الهجرة، يعني قبل انقضاء دولة بني أمية بكم سنة؟ بأربع سنين. نعم، وبعد الجعد مباشرة. وسببه يعني سبب قتله أنه كان يقضي في عسكر الحارث بن سريج الخارج على أمراء خراسان، يعني كان خارجيا كذلك، فكان أمراء خراسان أمراء أو أمراء لبني أمية، فخرج عليهم الحارث بن سريج، فكان الجهم في عسكره، فقبض عليه نصر بن سيار، فقال له الجهم: استبقني، يعني لا تقتلني. فقال له نصر: لو ملأت هذه الملاء كواكب وأنزلت إلي عيسى ابن مريم ما نجوت، والله لو كنت في بطني لشققت بطني حتى أقتلك، ولا تقوم علينا مع اليمانية أكثر مما قمت. وأمر بقتله. لماذا؟ لأن الجهم كان خطيبا في معسكر الحارث، وكان داعيا إلى بدعته وداعيا إلى الحارث، ولذلك لما قضى عليه نصر بن سيار ما كان ليتركه. وكان الجهم من موالي بني راسد، وكان كاتبا للحارث. وأما عن ظهوره فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد ذكرنا في غير هذا الموضع، أن مبدأ التجهم في هذه الأمة كان أصله من المشركين ومبدلة الصابئين من الهند واليونان، وكان من مبدلة أهل الكتاب من اليهود. ولذلك لو نظرنا في هذه السلسلة، سلسلة الضلال، من أين أخذ الجهم بن صفوان هذه العقيدة؟ لوجدناها تنتهي إلى اليهود. فهذه العقيدة، عقيدة المعطلة، مبناها على ما كان من المشركين ومبدلة الصابئين الذين كانوا يعبدون الكواكب والنجوم في الهند واليونان. فشيخ الجعد بن درهم، شيخ الجهم الجعد بن درهم الذي قتله خالد بن عبد الله القصري يوم الأضحى بسبب مقالته، لأنه كان يقول إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فكان يقول بخلق القرآن وينفي الخلة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. والجعد أخذ هذه المقالة عن أبان أو بيان ابن سمعان، عن أبان أو بيان ابن سمعان، وهو من غلاة الرفض، من غلاة الرفض الذين كانوا يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عجيب أقواله أنه كان يقول: أنا المعني بهذه الآية، هذا بيان للناس، فيقول إنه المعني بهذه الآية. وأخذ بيان أو أبان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم، وطالوت عن لبيد الساحر اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لبيد يقول بخلق التوراة، يعني ما كان يقول إن الله تكلم بالتوراة، بل يقول إنها مخلوقة كذلك. فأصل الجهمية مقالات المشركين والصابئة ومبدلة أهل الكتاب من اليهود والنصارى. والوقوف على هذا الأصل من الأهمية بمكان، كما قلنا لا تجد لهم أصلا يرجع إلى كتاب الله ولا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام: والجعد بن درهم ثم الجهم بن صفوان ومن اتبعهما أخذوا ذلك عنهم، يعني عن المشركين ومبدلة الصابئين من الهند واليونان ومبدلة أهل الكتاب، وأنه بعد ذلك في أواخر المئة الثانية وقبلها وبعدها اجتلبت كتب اليونان. قد علمنا قصة جلب هذه الكتب أيام المأمون، فاجتلبت كتب اليونان وغيرهم من الروم من بلاد النصارى، وعربت وانتشر مذهب مبدلة الصابئة مثل أرسطو ودوين. قال: وظهر في ذلك الزمان الخرمية نسبة إلى بابك الخرمي، وهذا ظهر في دولة بني العباس أيام المأمون، وكان له عقائد هدامة تخالف دين الإسلام، فكان كذلك يقول بالاستنساخ ويقول بخلق القرآن ومقالات الصابئة كذلك. وهو أول القرامطة الباطنية الذين كانوا في الباطن يأخذون بعض دين الصابئين المبدلين وبعض دين المجوس، كما أخذوا عن هؤلاء كلامهم في العقل والنفس، وأخذوا عن هؤلاء كلامهم في النور والظلمة، في الإلهي، هناك إله للخير وإله للشر، وكسوا ذلك عبارات وتصرفوا فيها وأخرجوه إلى المسلمين. قال: وكان من القرامطة الباطنية في الإسلام ما كان، وهم كانوا كثيرا يميلون إلى طريقة الصابئة المبدلين. وفي زمنهم صنفت رسائل إخوان الصفا، وهي رسائل كذلك مليئة بالقرمطة وبالباطنية وبهدم الدين. وهذه الرسائل تنسب زورا إلى جعفر الصادق رحمه الله، وليست من كلام جعفر، فإنها كتبت بعده بمئة عام تقريبا، وإنما نسبوها إليه لتروج وليجعلوها ميراثا عن أهل البيت، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. وممن تأثر بهذه الرسائل ابن سينا الفيلسوف المعروف، الذي تكلم شيخ الإسلام عن حاله وعن زندقته وما جاء به من الكفر كثيرا في كتبه. وكان على دعوة هؤلاء الباطنية، لأن أباه كان كذلك على دعوة هؤلاء. وطبعا يسمون ابن سينا بماذا؟ بالشيخ الرئيس. أول ما تسمع من هو الشيخ الرئيس على طول ابن سينا. ولو نظرت في كلام ابن سينا لوجدته كله مليئا بالكفر والضلال إلا النذر اليسير. ويصدق عليه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يكسون ذلك بالعبارات التي تصرف المسلمين عن دين رب العالمين وما كان عليه أصحاب النبي الأمين. قال: وظهر في غير هؤلاء من التجهم ما ظهر، وظهر بذلك تصديق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي ما أخذ القرون شبرا بشبر وذراعا بذراع. قيل: يا رسول الله، كفارس والروم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن الناس إلا أولئك. فنجد الناس اليوم مأكلهم ومشربهم وعاداتهم، وبل وكثير من هذه العقائد لا تمت إلى عقائد المسلمين، وإنما هي عقائد اليهود والنصارى وعادات اليهود والنصارى أو فارس والروم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكان السلف إذا رأوا الرجل يكثر من ذم المشبهة عرفوا أنه جهمي معطل. يعني يقول الحشوية المشبهة الممثلة، فإذا ذكر الرجل هذه الألفاظ عرفوا أنه جهمي معطل، لعلمهم أن هذا الاسم قد أدخلت الجهمية فيه كل من آمن بأسماء الله تعالى وصفاته، ومن نفى علو الله على عرشه يسمي المثبت لذلك مشبها، ومن نفى الصفات الخبرية كالاستواء والنزول والمجيء، والصفات العينية أي الصفات الذاتية كصفة الوجه واليدين وغيرهما، يجعل من أثبتها مشبها، والشيء بالشيء يذكر. فإذا وجدت الرجل اليوم يقول الجامية المدخلية فاعلم أنه خارجي، فاعلم أنه خارجي منحرف عن السنة، لا يلفظ بهذه الألفاظ إلا كل خارجي، الذي يسم أهل السنة والجماعة بأنهم جامية، ينسبهم إلى الشيخ محمد بن أمان الجامي العلم القدوة صاحب العقيدة السليمة، والذي كان يترأس قسم العقيدة في الجامعة الإسلامية لفترة من الزمن، كان سليم المعتقد وأثنى عليه أئمة الزمان في وقته وبعد وقته. فالذي ينسب أهل السنة والجماعة إلى الجامية أو المدخلية يريد ذمهم بذلك، يعلم أنه منحرف في عقيدته. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: أما بعد، فإني كنت سئلت في من مدة طويلة بعيد سنة 1969 عن الأحاديث عن الآيات والأحاديث الواردة في صفات الله في فتيا قدمت من حماة، اللي الفتوى حموية، قال فأحلت السائل على غيري، يعني عليك، قال له عليك بفلان يعطيك الجواب. فقال السائل إنهم يريدون الجواب منك ولا بد، يعني أهل حماة لا يرضون بالجواب إلا من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال فكتبت الجواب في قاعدة بين الظهر والعصر، وذكرت فيه مذهب السلف والأئمة المبني على الكتاب والسنة المطابق لفطرة الله التي فطر الناس عليها، ولما يعلم بالأدلة العقلية التي لا تغليظ فيها، وبينت ما يجب من مخالفة الجهمية المعطلة ومن قابلهم من المشبهة الممثلة، إذ مذهب السلف والأئمة أن يوصف الله بما وصف به نفسه لا يفرق في ذلك بين متواتر وأحاد. أن بعض الناس فتن برد شيخ الأزهر على الخشت، محمد عثمان الخشت اللي هو رئيس جامعة القاهرة، مع أن في رد شيخ الأزهر طامات. يكفى أنه قال في هذا الرد إن الأشاعرة والماتريدية هم أهل السنة والجماعة، يكفي أنه قال إن أحاديث الآحاد ظنية الدلالة صحيح والثبوت فلا يؤخذ بها في العقائد. إذن هدم العقائد، هدم العقائد، وهذا خلاف ما كان عليه سلف الأمة، أنهم كانوا يستدلون بهذه الأحاديث في معتقدهم، يذكرونها دون نكير، وهذا ما كتبه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في هذه الفتوى، يذكرون ما وصف الله به نفسه في كتابه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. طيب لماذا انحرفت الجهمية عن الصراط المستقيم؟ قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ومن أعظم أسباب بدع المتكلمين من الجهمية وغيرهم، من أعظم الأسباب قصورهم في مناظرة الكفار والمشركين، فإنهم يناظرونهم ويحاجونهم بغير الحق والعدل. إذا كان هو يقول إن كل ما كان ظنية الدلالة لا يعمل به في العقائد، يعني ظنية الدلالة يعني قطعي الثبوت لكن ظنية الدلالة، ظنية الدلالة من الذي قال ظنية الدلالة؟ الصحابة قالوا ظنية الدلالة، التابعون قالوا ظنية الدلالة، لا، هؤلاء المتكلمون هم الذين قالوا ظنية الدلالة. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن بل يداه مبسوطتان، ده قطعي الثبوت ولا قطعي الدلالة؟ قطعي الثبوت صحيح، وقطعي الدلالة كذلك، لا لكن يقولون هذا ظنية الدلالة، لا نثبت به يدي لله سبحانه وتعالى، فكل ما جاء في القرآن من صفات ربنا لا يثبتون به صفة لله سبحانه وتعالى لأنه ظني الدلالة. طب الأحاديث التي جاءت فيها هذه الصفات أحاديث ظنية الثبوت صحيح، فلا يؤخذ بها كذلك في الاعتقاد. ومن عجيب تناقضهم أن هذا الرجل يقول عن صحيح البخاري، يقول صحيح البخاري من مقدسات المسلمين، لا الأزهر، شيخ الأزهر يقول صحيح البخاري من مقدسات المسلمين ولن نسمح لعابس أن يتكلم عنه. طب آخر كتاب في صحيح البخاري كتاب التوحيد، طب كتاب التوحيد ده إيه؟ المفروض يسمى بكتاب الإيه؟ الأسماء والصفات، الكتاب من أوله إلى آخره أكثره في الأسماء والصفات، إثبات صفات الرب تبارك وتعالى. يعني معنى ذلك أنه تأخذ كتاب صحيح البخاري كله والباب الأخير ده تتركه؟ طيب من ضمن كتاب البخاري صحيح البخاري إن في كتاب في الكلام عن أحاديث الأحاد وخبر الأحاد صحيح؟ فمعنى ذلك هل هو يقصد بذلك إن صحيح البخاري شيء مقدس يوضع في المتحف زي الأنتيكات مثلا والتماثيل والحاجات، هل يقصد بالقداسة هذا الأمر أم أنه مقدس بما فيه من اللفظ والمعنى؟ فهذا تناقض، لا يعني الأول، لأنك لو جئت لو بهذه الأحاديث التي في البخاري لا يأخذها، فيلبس على المسلمين بذلك. فقال من أعظم أسباب بدع المتكلمين من الجهمية وغيرهم قصورهم في مناظرة الكفار والمشركين، فإنهم يناظرونهم ويحاجونهم بغير الحق والعدل لينصروا الإسلام زعموا بذلك، فيسقط عليهم أولئك لما فيهم من الجهل والظلم، ويحاجونهم بممانعات ومعارضات، فيحتاجون حينئذ إلى جحد طائفة من الحق الذي جاء به الرسول، وإلى الظلم والعدوان لإخوانهم المؤمنين بما استظهر عليهم أولئك المشركون. فصار قولهم مشتملا على إيمان وكفر، وهدى وضلال، ورشد وغي، وجمع بين النقيضين، وصاروا مخالفين للكفار والمؤمنين كالذين يقاتلون الكفار والمؤمنين. ومثلهم في ذلك مثل من فرط في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم من ملوك النواحي والأطراف حتى يسلط عليهم العدو، تحقيقا لقوله تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. قال: يقاتلون العدو قتالا مشتملا على معصية الله من الغدر والمثلة والغلول والعدوان، حتى احتاجوا في مقاتلة ذلك العدو إلى العدوان على إخوانهم المؤمنين والاستيلاء على نفوسهم وأموالهم وبلادهم، وصاروا يقاتلون إخوانهم المؤمنين بنوع مما كانوا يقاتلون به المشركين، وربما رأوا قتال المسلمين آكد. وبهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج حيث قال: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. قال: وهذا موجود في سيرة كثير من ملوك الأعاجم وغيرهم وكثير من أهل البدع وأهل الفجور، فحال أهل الأيدي والقتال يشبه حال أهل السنة، أو يشبه حال أهل الألسنة، يشبه حال أهل الألسنة والجدال. ثم قال رحمه الله في مبدأ حال الجهم بن صفوان، قال: قال الإمام أحمد فيما أخرجه في الرد على الزنادقة والجهمية، قال: وكذلك الجهم وشيعته دعوا الناس إلى المتشابه من القرآن والحديث، فضلوا وأضلوا بكلامهم بشرا كثيرا. فكان مما بلغنا عن أمري أو من أمر الجهم عدو الله أنه كان من أهل خراسان، من أهل ترمذ، وكان صاحب خصومات وكلام. أهل العلم مختلفون في أصل الجهم، هل هو من سمرقند أو من ترمذ، وكلها بلاد قريبة من بعضها. قال: وكان صاحب خصومات وكلام، وكان أكثر كلامه في الله تبارك وتعالى، فلقي ناسا من المشركين. إذا متى يحمد الكلام في الله وفي صفاته؟ إن كان بحق وعدل، بعلم، قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة ومن تبعهم بإحسان، هذا الذي يحمد. أما أن يكثر كلامه بالباطل فهذا يذم، كما كان الحال من الجهم بن صفوان. ولذلك قال: كان أكثر كلامي في الله تبارك وتعالى، فلقي ناسا من المشركين يقال لهم السمنية، فعرفوا الجهم. كيف عرفوا؟ أمره منتشر بين الناس أنه يحب الكلام ويحب الجدال بالباطل، فقالوا له: نكلمك، فإن ظهرت حجتنا عليك دخلت في ديننا، وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك. فكان مما كلموا به الجهم أن قالوا له: ألست تزعم أن لك إلها؟ قال الجهم: نعم. فقالوا: فهل رأيت إلها؟ قال: لا. قالوا له: هل سمعت كلامه؟ قال: لا. قالوا: فشممت له رائحة؟ قال: لا. قالوا: فوجدت له حسا؟ قال: لا. قالوا: فوجدت له مجسا؟ قال: لا. قالوا: فما يدريك أنه إله؟ ودول يشبهوا الجماعة بتوع العلم التجريبي في هذه الأيام، الملاحدة الذين لا يعتمدون إلا المذهب التجريبي، ما كان في المعمل فقط هو الذي يصدق، لكن لا يؤمنون لا بغيب ولا بكلام رسول ولا بوحي، فهؤلاء سلفهم. فقالوا للجهم: ما يدريك أنه إله؟ كان يكفي أن يقول: أخبرنا الصادق المصدوق بذلك، نبينا صلى الله عليه وسلم الذي نصدقه جاء بالوحي، صحيح، وأخبرنا بذلك، وأخبرنا أننا سنراه وسنكلمه في الآخرة. فلما قالوا: ما يدريك أنه إله؟ تحير الجهم، لأنه لم يكن له حظ من العلم الشرعي، ولذلك سائر المتكلمين مالوا أمرهم إلى الحيرة والشك، فتحير الجهل فلم يدري من يعبد 40 يوما. قعد 40 يوم ما يعرفش بيعبد مين، وترك الصلاة. ثم خرج لهم بقاعدتهم الباطلة. أخيرا نقول إن الجهمية ليست مرتبة واحدة، إنما الجهمية على مراتب، فمستقل ومستكثر، وكل شر، كل شر، وكل الفرق المبتدعة في باب الأسماء والصفات تذم الجهم والجهمية، وأصولهم أصول الجهم والجهمية. فكل من خالف أهل السنة والجماعة في مبحث الأسماء والصفات فهو جهمي، يستقل أو يستكثر من ذلك. ولذلك لما قسمهم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال منهم ما من هو جهمي، يعني في أصوله كلها جهمي، في الأسماء والصفات والاعتقاد والقدر يقول بقول الجهم بن صفوان، ومنهم من فيه تجهم، منهم من فيه تجهم، يعني أخذ بعض أصول الجهم ابن صفوان، يعني مثلا يثبت الأسماء دون الصفات، أو يثبت بعض الصفات دون بعضها، فهذا ليس جهميا صرفا، لأنه وافق أهل السنة في بعض أصولهم. ولذلك أهل السنة يكفرون الجهم ابن صفوان والجهمية، ولا يكفرون الأشعرية، صحيح، ولا يكفرون المعتزلة. لماذا؟ أولا لأنهم لم يكونوا جهمية صرفا، والأمر الثاني لما كان معهم من التأويل، وهو أحد الأمور التي يعذر بها المرء. فمن هؤلاء من كان جهميا صرفا، ومنه من كان فيه تجهم، ومنه من كان فيه نوع تجهم، يعني يشابه الجهمية في بعض الأمور، فليس على مرتبة واحدة. ولذلك فرق شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتبه فقال وكذلك الجهمية على 3 درجات، فشرها الغالية الذين ينفون أسماء الله وصفاته، وإن سموه بشيء من أسماء الحسنى قالوا مجاز، فهو عندهم في الحقيقة ليس بحي ولا عالم ولا قادر ولا سميع ولا بصير ولا متكلم، إلى أن قال وهذا القول الذي هو قول الغالية أو الغالية النفاة للأسماء حقيقة هو قول القرامطة الباطنية ومن سبقهم من إخوانهم الصابئة الفلاسفة. ثم ذكر بعد ذلك الدرجة الثانية، قال وهو تجهم المعتزلة الذين يقرون بأسماء الله الحسنى في الجملة لكن ينفون صفاته، قال وهم أيضا لا يقرون بأسماء الله الحسنى كلها على الحقيقة بل يجعلون كثيرا منها على المجاز، وهؤلاء هم الجهمية المشهورون، يعني إذا أطلقت الجهمية انصرف الذهن إلى المعتزلة. قال وأما الدرجة الثالثة فهم الصفاتية المثبتون المخالفون للجهمية لكن فيهم نوع من التجهم، كالذين يقرون بأسماء الله وصفاته في الجملة لكنهم يردون طائفة من أسماء وصفات الخبرية أو غير الخبرية ويتأولونها كما تأول الأولون صفاته كلها، وهؤلاء أتباع أبي محمد بن كلاب. وأبو محمد بن كلاب هو أصل المذهب الأشعري لأنه كان شيخ الأشعري، وهو الذي فتن به أبو الحسن الأشعري قبل أن يعود إلى مذهب الإمام أحمد رحمه الله. فهذا الكتاب الذي معنا كما قلنا في الرد على الجهمية وبيان أصول هذا المذهب الخبيث، وهذا المذهب ما زال موجودا إلى الآن، فلكل قوم وارث، فهو يجدد وينشر بين المسلمين على أنه مذهب أهل السنة والجماعة، فلا بد من بيانه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الصراط المستقيم، وأن يرزقنا تحقيق ما كان عليه أهل السنة والجماعة من القول والعمل، وأن يقبضنا على ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وجزاكم الله خيراً.